نعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم من إبليس الرجيم طريد العيد ومن دجال الكذاب السارق العيد ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. نعوذ بالله العلي العظيم من شر خلقه أجمعين. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل بإذن الله الماجد الواجد الواحد الأحد الله علام الغيوب المنتقم الجبار الله في كشف وفتح واستهداف مخططات الملعونين اللذين تسلط كثيرا على الإنس والجن وخاصة الموحدين منهم وخاصة الخاصة الزهريين منهم. ونحاول الاختصار وإعطائكم ما يجب أن تعرفوه. ونقول دائما للملاعين وسادتهم التافهين الذين هم أصلا في أسفلين، الله فاضحكم الله هادفكم ولن يكون إلا ما قدره الله القادر المقتدر. أولا نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أنه يفتح لنا عالم الأبابسة ويفضحهم ويكشفهم ويدمرهم. الخراب والدمار والقتل الجماعي لهم حتى أنه الكثير لم يقتل وحده ولا جنوده الملايين فقط بل عشيرتهم وسلالتهم أصلا. ومنهم الملعون المعمر الساحر العنكبوت الأحمر، ومنهم ما سنتحدث عنه اليوم بإذن الله عز وجل. الملعون المعمر الساحر العنكبوت الأحمر، ونتحدى كل الملاعين وحتى كل البشر بكشف حتى اسم وعمر ملاعين نفضحهم. وما يصلكم منا هو القليل جدا، وهذا الملعون الذي وكله دجال كذاب سارق اللعين في استهداف النطق. وبين قوسين عندما أقول استهداف النطق للعباد فالنطق ليس الكلام فقط بل هو الإدراك يعني الكلام والوعي لما يقال، ولا أفصل في شرحه لأن معنى النطق يعني سواء علميا أو سواء يعني اصطلاحيا أو كذلك لغويا هو لا نقول أن النطق هو ضمنين الكلام بل يتضمن أمور عديدة وكثيرة. وأرجع إلى اسم هذا الملعون الذي تم استهدافه ومحاكمته وعذابه وقتله الله عز وجل. وبين قوسين يعني أتحدى ملاعين الإنس، أتحدى ملاعين الإنس الذين ينشرون بين العباد ويوجهون العباد للذهاب إلى محاكم الجن، إلى محاكم الجن في الكهوف والغيران. يعني هناك ملاعين، لكي لا أقول كلام آخر، هناك ملاعين من الإنس الذين يدفعون العباد ويصورون في عقولهم وموجودة في مناطق كثيرة جدا في الأرض، يعني تذهبون إلى كهوف ومغارات معينة في أماكن معينة وتوجد فيها محاكم للجن. ألا لعنة الله العظيم الأعظم عليكم كما لعنت كما لعنت بني إسرائيل على لسان عيسى وأغلق هذا القول. نحن الحاكمين بأمر الله عز وجل وبشرع الله العلي العظيم الواحد الأحد، وليس الشياطين الجن الملاعين الذين تجذبون لهم الخلق. أكمل وأرجع للموضوع ولا أغوص في أمور يندب لها الجبين صراحة. يعني قالوا محاكم الجن وقضاة الجن، ألا لعنة الله على من يسوق هذه الأمور؟ وألعنكم بلعنة الله العلي العظيم الأعظم الذي لعن به إبليسكم الملعون الذي يمرر من خلالكم هذه الأمور. يعني تدفعون العباد يذهبوا إلى مغارة وكذا وفيها محاكم الجن وهكذا أشياء، تتخفون يعني سحر ملاعين مهما أردتم أن تختفوا وتطوار وراء أمور. ملاعين إبليس راجيم مهما اختفيتم وتخفيتم وتواريتم وراء شيء اسمه الرقية والرقى ومراكز وكذا أشياء. ألا إني أشهد عليكم الله عز وجل وأدعوه أن يهلككم عاجلا قبل آجلا. وأرجع لهذا الملعون، يعني هذا الملعون المسمى ذو الرباط عمره 4300 سنة، فر منذ مدة واستقر في جبال الأطلس، في جبال الأطلس، في سلسلة الأطلس، وبين قوسين هذه المنطقة أذن الله عز وجل باختراقها والعمل مكثف فيها. ولا أزيد على هذا، يكفينا الله عليم، يكفينا أن من خلقه يعلمون وملائكته يعلمون. هذا الملعون هو المسؤول على استهداف الزهريين خاصة وخاصة منذ الصغر في التسلط على منطقة الناصية. ربما سيتفاجأ الملاعين العناكب الحمراء على دقة ما سنذكره، ونذكره دائما بإذن الله وبتوفيقه. ملاعين عناكب حمراء تدخل إلى الجسم، تدخل إلى الجسم من خلال فتحة الملغيغة فوق الرأس إلى المخ، ومن المخ إلى الناصية. يقومون بنزج نسيجهم العنكبوتي عن طريق العقد والنفث، يعني سحر عقد والنفث، ينشرون ويقيمون يعني هذه الشبكة العنكبوتية. وعقدهم في هذه الشبكة عبارة على نفذ في تلك العقد، ويربطونها، يعني هذه الأنسجة يربطونها بالأعصاب، شبكة نسيجية عنكبوتية ليس لها لون، عن طريق العقد والنفس يعقدونها ويربطونها في الأعصاب الموجودة في الناصية. ولا أريد التفصيل في أسماء الأعصاب، وهنا يتحكمون في مركز النطق ويوقف مركز النطق أو يفصلونه، وبهذا يعني تتوقف الأعصاب عن بث الإشارات، عن بث الإشارات. ونحن نعرف يعني من البديهي الأعصاب وانتقال السيارة العصبية هي عبارة على فتح لقنوات البوتاسيوم والصوديوم ونفوذها، وكذلك انتقال وانقلاب في الشحنات الكهربائية الموجودة داخل العصب وخارج العصب حتى تصل يعني السيارة العصبية إلى المشبك، ومن المشبك يخرج الأسيتين ويرتبط بالكولين فتمر السيارة العصبية. يعني لا ندخل في هذا التفصيل، لكن الذي أعيد وأقوله يعني هم من المغيرة إلى المخيخ، ثم يتوجه مباشرة إلى منطقة مركز النطق، منطقة الناصية في وسط الناصية، ويقومون كما قلت يعني بإيقاف مركز النطق أصلا أو يثقلونه، وبهذا يعني تتوقف الأعصاب عن بث الإشارات الكهربائية، يعني تتوقف عمل الأعصاب أصلا. وهذا يرجع يعني يرجع لكيفية وكفية العقد المنتشرة وعددها المنتشر خلال الشبكة العنكبوتية واتساعها، وكذلك يرجع إلى عدد شياطين عناكب الحمراء المتواجدين. يعني أن يكون توقيف أصلا لمركز النطق أو تفصيله أو يعني شيء آخر، فهذا يتحكم فيه عدد العقد المعقودة ونسبة انتشار هذه الشبكة العنكبوتية، وكذلك في عدد هؤلاء الشياطين. ونقول يعني هذه العناكب تتكاثر في الناصية، يعني هذه العناكب هي تتكاثر في الناصية، وإن أرادوا توسيع انتشارهم حتى يصلوا أصلا إلى البخ أو المخيخ أو إلى كامل الرأس. لكن ما دمنا نتحدث على النطق، فمنطقة الناصية هي المستهدفة، وتكاثر هؤلاء الملاعين يكون بالتزاوج بينهم وإنتاج بيوت، وإنتاج بيوت في الناصية. والشيء الآخر، برغم أنهم عناكب لكنهم يتغذون بالدم، يعني من دم الإنس المستهدف. يعني حاولت الاختصار ما استطعت. كشفنا وفضحنا بتوفيق الله لهكذا مؤامرات وأصحاب لأسباب إيجابية كثيرة جدا جدا، يعني من بينها إذا فضحناهم فهم يكشفون لديكم، وهذا مبشر على هلاكهم بالتوجه لله عز وجل في الدعاء. ومن جهة أخرى يعني لنوضح للرقاد الطقاد عدوهم، والعدو الذي يتسلط على العباد الذين يحضرون عندهم ويأتون عندهم، وهم لديهم يعني لديهم توفيق الله عز وجل ثم اجتهادهم في بناء رقية تستهدف يعني يستهدفون بها هؤلاء الملايين برقى هادفة ليست يعني عامة ليست رقية عامة وإنما تكون رقية مطققة مثلا على هكذا مؤامرة لديك أطراف المؤامرة لديك مكانهم وإذا خاطبتهم بالدعاء بهيئاتهم عناكب تدعو عليهم وكذا أشياء ومكانهم الذي هم فيه وماذا يفعلون وماذا يعني سبحان الله إذا دعوت عليهم بهيئاتهم وكذلك في مكانهم وهكذا أمور يتدمرون كثيرا جدا. وهناك شيء يعني نعقب عليه يعني هلاك ملاعين الناصية يعني يكون بسماع القرآن عن طريق الأذنين عن طريق سماعات الأذنين بصوت مرتفع يعني هم يقتلون لكن ما دامت وجود بيوت وكذا أشياء وأنت لا تعرف هذه المؤامرة فإنهم يتكاثرون وكثرتهم لكي يعني تكون هناك ملاعين آخرين ليعيدوا تجديد ما تمزق من شبكاته من عنكبوتية. ولذا أقول يعني عند سماع القرآن أو الرقى بصوت مرتفع يعني تنتج ترددات معينة يعني من القرآن تحفز نشاط إشارات الأعصاب من جهة وهلك للشياطين من جهة أخرى وتمزيق شبكاتهم لكن كما قلت يعني لكن تحدثنا على تكاثرهم بالتزاوج يعني وجود بيوت وتكاثرهم لكي يعيدوا إنشاء ونسج شبكاتهم بالجديد لهذا نحن توجهنا لله الماجد الواجد في الرقى بتنظيم النواصي يعني نواصي العباد ومن الملاعين وشبكات العنكبوتية المسجونة وبصفة عامة يعني بصفة عامة نرى والله أعلم وأجل ونسأله دائما عز وجل أن يثبت على ألسنتنا يعني ما ندعوه في الرقى وما نقرأه من قرآنه وما يحب الله عز وجل أن نثني به عليه فبصفة عامة بنية الرقية هكذا يعني في هكذا مؤامرة نراها بتوفيق الله أولا أن يبخر الله هؤلاء العناكب وبيوضهم حتى يكونوا دخان ويسحبوا إلى جحيم وبين قوسين قسما بالله العلي العظيم دعونا على ملاعين في استهدافات وفي رقى على أن هذا الملعون يا الله العظيم القادر المقتدر بخره هذا الملعون بجسده لأنه في عالم الجن لديهم أجساد في عالم الإنس ليس لديهم أجساد فأن يبخرهم وأن يجعلهم دخان ويسحبوا إلى جحيم وقسما بالله العظيم الحاضر السميع القريب مجيب الدعاء بالفعل رأوا أجسادهم كيف من الأرجل هؤلاء الشياطين يعني أجسادهم تخرج منها دخان ورائحة ولدرجة أنهم يعني يرون كيف أجسادهم من الأرجل ويتصعد يعني تختفي يعني ليست موجودة تتحول إلى دخان وفي اللحظة الأخيرة عندما يأخذهم الله عز وجل هم يرون أنفسهم هؤلاء الملاعين أنه ليست لديهم أجساد في تلك الثواني الأخيرة لا يوجد جسد يوجد يعني لديه إدراك ويتحدث في الثواني الأخيرة ونفسه يعني هم أنفس لكن لا يوجد جسد حتى يأخذ الله عز وجل قسما بالله اتقوا الله تروا العجب كونوا من الذين يحاربون الملاعين في سبيل الله عز وجل ليس في سبيل أن يقتل صحتي وأن يعني حالي والإنكسار وهكذا الأشياء التافهة التي تقوي الشياطين نعم ندعو الله عز وجل للشفاء وأن يبعد عنا الشياطين وأن يدمرهم لكن في الأصل في الأصل في الأصل لا نخاف مخلوق في أرض أو في سماء يكون ظالم بل نحن معنا الله عز وجل الشيء الثاني كلما كانت لديك عقيدة قوية ورباط كبير بالله عز وجل، صلة قوية بالله عز وجل، وتكون بالصلاة في أوقاتها والتسبيح والذكر، وقلبك معلق بالله عز وجل، وأن هذا الجسم ليس جسمك، وهذه النفس ليست لك، هي ملك لله عز وجل. فالله أولى بها أن يدبر الملاعين الذين يسكنونها ويزاحمون هذه النفس، فلهذا الله أولى بها. فلهذا كلما كان الإنسان وخاصة المبتلى، وسبحان الله، الله عز وجل يحب المسلم أو المؤمن الذي يبتلى في جسمه، لكن يصبر ويحتسب، ويزيده كل هذا فرارا لله عز وجل، ويزيده تمسكا بالله عز وجل، ويزيده يقينا بالله عز وجل. الله مهلكهم، يعني في ثاني الله يهلكهم، يعني في أقل من ثاني الله يهلكهم، لكن الله يبتلي الذين آمنوا ويعلم منا الصابرون، وكذلك الذي جاهد فإنما يجاهد لنفسه، فإن الله لغني حميد. فالله يبلون بهم، وتحدثنا في هذا من قبل ولا نعيد نفس الكلام، لكن نذكر فحسب. فنقول بالنسبة للدعاء، يعني الإنسان يدعي ونرى هكذا رقية، ولكم أن تدعوا ما تريدون، لكن أقول يعني في نقاط، أن يبكر الله هؤلاء العذاكب وبيوضهم حتى يكونوا دخان ويسحبهم إلى جحيم. ثانيا أو يشفط ويجعل الله عز وجل شفاطات من عندي عز وجل على النواصي، ومخرج الشفاطات إلى جحيم، تشفط هؤلاء الملاعين وبيوضهم. يعني ثانيا، لأن يعني الأول كان اختيار، يعني هكذا يدعو أو هكذا، أو ندعو معهما يعني في الدعائين مع بعض. ثانيا، فك وتنظيف ونسف الشبكات العنكبوتية المسحرة بالعقد وبالعقد والنفس المرتبطة المقيدة المنتشرة في وعلى الأعصاب، هي منتشرة في الأعصاب، لأن يعني مربوطة بالأعصاب وعلى الأعصاب في حد ذاته، يعني وعلى أعصاب النطق في الناصية. وأخيرا يعني الإنسان يضيف يعني تحفيز وتنشيط وإحياء الأعصاب الكاملة المتضررة، وهذا بديهي بالدعاء لله، وآيات ذكر فيها الإحياء ونقوم يعني والتكرار، يعني الإنسان يحاول تكرار سماع الرقية الهادفة، عندما أقول الرقية الهادفة يعني الرقية التي تستهدف تلك المؤامرة بالضبط. وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه الحصين المنيع، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعملنا وما جهلنا وما علمنا وما تعمدنا وما هو أعلم به منا. هناك نقاط أخرى يريد الأخوة أن يعني يتحدثوا عنها الآن، وبين قوسين يعني يريدون يعني أن يسمعوا مني يعني أشياء لم أذكرها من قبل ولم أتحدث عنها من قبل، وأشياء يعني في نفسي صادفتها أو استهدفتها بقدرة الله عز وجل، لكن لا يعلم بها يعني الإنس ولم أنشرها من قبل. فأقول يعني نحن نحاول مجد الوقت إن شاء الله بهذا، لأن الوقت محصور، وربما يقدر الله عز وجل ويكون أوديو أتحدث فيه على أمور لا يتصورها عقول البشر، لكن كما أقول دائما يكفينا أن الله عز وجل هو الذي قدر، وهو الشهيد، وهو العليم، وهو الذي من علينا بأمور كثيرة جدا. وإن تحصوا نعمة الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.